الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع الحديث في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا وقفنا عند غزوة بني النضير، والسبب في هذه الغزوة سبقت الإشارة إليه أن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه لما قتل الرجلين العامريين وهو يظن أنه قد أصاب لأصحاب بئر معونة ثأرا، أولئك السبعون الذين قتلوا، قتلهم عامر بن قتيل ومن معه من رعل وذكوان وعصية والقارة، ولم ينج منهم إلا عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. وفي الطريق التقى هذين العامرين فقتلهما، وقد كان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لم يعلم به عمرو. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال النبي: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. فعزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على دفع الدية، لأن هذين الرجلين لهما حلف وعهد، مع أنهما كافران فيما يظهر، وهو كذلك، ولكن طالما أن الكافر له عهد وذمة فلا يجوز الاعتداء عليه وتدفع ديته. ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بني النضير يستعين بهم في دفع الدية، وبني النضير لهم حصن وله منطق ولهم منطقة بعد منطقة قباء، وبعد هذه المنطقة هناك حصن لكعب بن الأشرف الذي قتل قبل أحد، واليهود كانوا قد ذلوا بعد معركة بدر وبعد انتصار بني قينقاع الذين تمردوا وكانوا أشد اليهود، ومع ذلك أجلاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخرجهم من المدينة. وبعد مقتل كعب بن الأشرف على يد الأوس ذل اليهود وخنعوا، بعد أحد تجرأوا قليلا، بعدما أصاب المسلمين في أحد تجرأوا وبلغ من جرأتهم ما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معهم في بني النضير. ذهب النبي معه جماعة من أصحابه أبو بكر وعمر وعلي، وجلس في ظل حائط لهم، وكلمهم في أمر الدين، فقالوا له كلاما طيبا: وأبشر يا أبا القاسم. أعطوه كلام المعصوم، ثم خلى بعضهم إلى بعض وقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على حالة أفضل من هذه، فلو قام واحد منكم وألقى عليه صخرة فأراحنا منه. هكذا تآمر الخبثاء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه المؤامرة الدنيئة من اليهود، فقام النبي مباشرة مسرعا نحو المدينة، خرج من بين أصحابه ولا يدرون لماذا قام، وقد جاء الوحي يخبره بما تآمر عليه اليهود. فلما أطلع على أصحابه قالوا رضي الله عنهم يسألون عنه عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم رجل أنه رآه داخل المدينة، وكانت بنو قريظة خارج المدينة. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرهم بما تآمرت به اليهود، وهذا بمثابة إعلان حرب، لأنه نقض للعهد، هذه خيانة، التآمر على مقتل على قتل النبي هذه الخيانة العظمى، فهذا نقض للعهد والميثاق. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبح في حل منهم، فأرسل إليه محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروج من المدينة، لا تساكنون في المدينة، لا تساكنون في المدينة، اخرجوا منها. اليهود في أول الأمر سلموا وأرادوا الخروج، لأنهم يعلمون أنهم لا قدر لهم بالمسلمين، ولهم عظة وعبرة بإخوانهم من بني قينقاع قبل سنة واحدة فقط، ولكن المنافقين في المدينة، عبد الله بن أبي ابن سلول خبيث رأس المنافقين ومعه جماعة المنافقين، أرسلوا لليهود من بني النضير وقالوا لهم اثبتوا فإنا لا نسلمكم لأحد أبدا، لا تخرجوا منها، فإن معكم ومعكم خلفاؤكم من بني غطفان ومعكم كذا وكذا. فثبتوا اليهود، فظن اليهود أنهم أصبحوا في منعة، فأرسل رئيسهم كعب بن أشرف إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إننا لسنا بخارجين منها، فاصنع ما بدا لك، هكذا التحدي الصارخ من اليهود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تروا الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، يعني بني قومهم من المسلمين، سوف ننضم معكم ونخرج، إذا خرجتم أنت من المدينة فإننا سوف نخرج معكم، وإن قتلتم لننصرنكم. يقول الله عز وجل: والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم لينولن الأدبار ثم لا ينصرون. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو أعلم بهم ألا منافقون. وهكذا مواقفهم المخزية، هؤلاء أهل النفاق، يقولون اليهود ابقوا بالمدينة، إن خرجتم خرجنا معكم، إن قاتلتم قاتلنا معكم. الله عز وجل يشهد سبحانه وتعالى بأنهم كاذبون في ذلك، وأن اليهود لو خرجوا من المدينة لم يخرجوا معهم، وإنهم لو قلت اليهود لا ينصرونهم، حتى لو نصروهم فإنهم لن يثبتوا، لن يثبتوا. المنافقون يا إخواني في الله لا يثبتون في المعارك، ولا وليسوا بأصحاب مهمات، لا يثبتون. وهل دخل على هذه الأمة الإسلامية ما دخل إلا من جهة أهل النفاق؟ والله المستعان. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه في وذلك في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة بعد سرية بئر معونة وسرية الرجيع بشهر واحد تقريبا كانت بعد. وحاصره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحصن اليهود في حصونهم واستأسدوا ولكنهم خذلوا من أهل النفاق سلموهم ما نصروهم أبدا تركوه. فدب الرب في قلوب اليهود وأخذوا يرمون المسلمين بالأحجار ويرمونهم كذلك بالنبال وعندهم نخيل وحيطان تعينهم على ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحراق هذا النخيل بإحراقه فأحرقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرق تلك البساتين وتلك الحيطان حتى لا يتحصن بها. وكان ذلك بإذن الله عز وجل. ما قطعتم من لينة الليلة هي النخلة طيبة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. والمخزي الفاسقين هذا كان بإذن الله عز وجل بإذنه الشرعي وبإذنه الكوني. فلما تم الحريق أرسل اليهود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلبون إليه الصلح وأنهم سوف يسلمون. وبالفعل تم الصلح على أن يخرج اليهود من المدينة ولا يأخذون شيئا من أموالهم إلا ما حمل الظهر فقط إلا ما يحمله البعير. فخرج اليهود في منتهى الذل والعرض وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم وتركوا حيطانهم ونخيلهم وحملوا ما استطاعوا أن يحملوا على ظهور الجبال حتى أن الإنسان منهم يهدم بيته حتى يأخذ العبدة أو يأخذ الباب أو يأخذ النافذة حتى يجعلها على ظهر البعير. وخرج اليهود بنسائهم وأبنائهم وما استطاعوا أن يحملوه من أموالهم إلى جهة خيبر. الله سبحانه وتعالى يقول عنهم يخرجون بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين. هذا تصوير لما فعله اليهود في دورهم وبيوتهم. خرج اليهود كعب بن أشرف وسلام بن أبي الحقيق وجماعة من كبار اليهود. اليهود الذين كانوا أشرف من يهود بني قريظة. منهم من دخل إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام. طبعا لما وصلوا إلى خيبر سادوا أهل خيبر لأنهم كانوا أشرف. واستقبلوهم أهل خيبر استقبال عظيما مع أنهم خرجوا منكسرين مهزمين مطرودين من المدينة ومع ذلك استقبلوهم أولئك استقبال الأبطال سبحان الله العظيم. وبقوا في خيبر إلى أن حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم في معركة خيبر الشهيرة وكانت لها أسباب سوف تأتي إن شاء الله تعالى. حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال شعرا في تحريق النخيل هذا أنه كان فيه إظهار العزة الإسلامية حتى أن دمل أي من قريش ونحوهم ما استطاعوا أن ينصروا اليهود حلفاءهم ولم يحركوا ساكنا. فيقول حسان كما في صحيح البخاري وهان على سارات بني لؤي. السراه يعني السادة الزعماء. حريق بالبويرة مستطير. البويرة هي تصغير بؤرة وهي الحفرة والبويرة هي المنطقة التي يسكن فيها بني النظير. يعني ما حصل من بني النظير من التحريق ومن الهزيمة والذل والطرد هذا كله هان على قريش لا استطاعت أن تفعل فيها. وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فأجابه أبو سفيان بن الحارث شاعر المشركين. وأبو سفيان هذا هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. وتذكرون في الدروس الأولى قلنا إن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم لم يكن معه إلا ولد واحد فقط هو الحارث، هو الحارث. وقلنا إن الحارث هذا هو والد أبو سفيان الشاعر الذي كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام والذي كان يرد عليه حسان بن ثابت. فأجابه أبو سفيان الحارث فقال، ماذا قال أبو سفيان؟ أبو سفيان: أدام الله ذلك من سليمان، يعني دارك هذا الصنم. شوف كيف لم يستطيع أن يقع شيئا فيقول طيب. أدام الله ذلك من سميع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم، يقول لحسان، ستعلم أينا، ستعلم أينا منها بنزه يعني ببعد، وتعلم أي أرضينا تغير. لأن الحريق إذا حصل في أرض فإنه يضر ما جاوره. فيقول أبو سفيان لحسان: هذا الحريق الذي حصل عندكم في البويرة إنما يضركم أنتم يا معاشر الأنصار، لأنكم أنتم المجاورون، لأنكم أنتم المجاورون لهم، لأنكم أنتم المجاورون له، وأما نحن في مكة بعيد بعيدنا عنه، لا يضرنا، لا يضرنا ذلك. هكذا يريد وليس بصادق في هذا. في نفس هذه السنة بعد غزوة بدر النظير، الآن لم يبقى في المدينة إلا قبيلة واحدة فقط من اليهود، بني قريظة. بني قريظة كان قد خرجوا، بني النظير أيضا خرجوا، يبقى بني قريظة. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أربع غزوات مع اليهود، أربع غزوات. الغزوة الأولى هي غزوة القيلقاع وكانت بعد بدر، والثانية غزوة المغيرة وكانت بعد أحد، والثالثة غزوة بني قريظة هذه بعد الخندق، الرابعة غزوة خيبر بعد الحديبية. هذا الترتيب، هذا هو الترتيب الصحيح، وهذا هو التاريخ الصحيح أيضا لهذه الغزوات. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم التحم مع اليهود، اشتبك معه في معارك، في أربع معارك، ثلاث في المدينة، واحدة في خيبر. الأولى معركة بني قينقاع، وانتهت بالصلح وبخروج من المدينة، كانت بعد بدر. الثانية معركة ذي النظير أيضا انتهت بالصلح وبخروجهم من المدينة، كانت بعد أحد. الثالثة بني قريظة كانت بعد الخندق، انتهت بالاستسلام ليس بالصلح، بالاستسلام، استسلم وحكم فيهم سعد بن معاذ كما سيأتي بتقتيل الرجال وشد النساء والذرية كما سيأتي إن شاء الله. الرابعة غزوة خيبر وكانت بعد الحديبية. في هذه السنة وفي شهر شعبان هناك معركة مشهورة من معارك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن علماء السيرة اختلفوا في تاريخها. منهم من قال إنها وقعت في شهر شعبان من السنة الرابعة، ومنهم من قال إنها في السنة الخامسة، ومنهم من قال إنها في السنة السادسة. هذه أقوال ثلاثة. هذه المعركة هي معركة بني المصطلق، وتعرف كذلك بالمريسيعة. سميت بمعركة بني المصطلق نسبة للقبيلة، والمصطلق هؤلاء بني المصطلق قبيلة من خزاعة، القبيلة اليمانية. والمريسيع هذا واد له بئر ماء له بئر يسمى بقريشية. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متجها نحو بني المصطلق. لماذا خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبني المصطلق؟ أولا لأن بني المصطلق هؤلاء كانوا حلفاء لقريش، وقد قاتلوا معا في أحد، كانوا سندا لقريش في معركة أحد، فلا بد من تأديبهم. ثانيا أنه بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحارث بن أبي ذرار وهو سيد بني المصطلق يجمع الجموع لغزو المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يباغتهم في أرضهم، فخرج عليه الصلاة والسلام. وفي هذه المعركة خرج معه المنافقون، ولأول مرة المنافقون في المدينة لا يقاتلون، خرجوا مع النبي في أحد ثم انخزلوا من منتصف الطريق، خرجوا معه في أحد وفي نصف الطريق رجع، قالوا لو نعلم القتال لاتبعناكم، هكذا يقولون الغرين في أحلك الظروف. في هذه المعركة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لأول مرة عبد الله بن أبي ومعه جماعة من المنافقين. وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بني المصطلق وأغار عليهم وهم غارون. ما يشعر به هذا الصحيح وهذا لم يكن الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم غار عليهم وهم غارون لا يشعرون، لأن الكفار وقد بلغتهم الدعوة وكفروا وحاربوا، بل أرادوا أن يحاربوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته أنه إذا أراد أن يغير على قوم ينتظر، فإذا سمع أذانا كف، وإذا لم يسمع أذانا أغار. أن هؤلاء الذين تبلغهم الدعوة، هؤلاء الذين بلغتهم الدعوة، أما الذين لم تبلغهم الدعوة أصلا فهؤلاء لا يغير عليهم حتى يدعوهم إلى الإسلام كما سيأتي. فأغار عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصاب منهم غرة، فقتل سيدهم الحارث بن أبي ضرار، وتفرق الناس عنه، وأسر المسلمون النساء والذرية، وممن وقع في الأسر جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، وكانت ابنة سيد القوم جويرية بنت الحارث. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس. ثابت بن قيس خطيب النبي عليه الصلاة والسلام وهو من الأنصار، أي ابن عم له، وكاتبته على نفسها. جويرية سيدة بنت سيد القبيلة وقعت الآن أمة أسيرة لثابت بن قيس أو لابن عم له، فكاتبت. معنى كاتبت أنها اشترت نفسها تدفع مالا لهذا الرجل حتى يعتقها، هذا لها المكاتبة. المكاتبة معناه أن العبد يشتري نفسه من سيده بأقساط أو ثأرة، كل شهر مثلا يدفع له قسطا، يدفع له نجمة مبلغا من المال إلى أن يعتق. وقد جاء في حديث: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني يبقى له أحكام الرق حتى يدفع المال كاملا. والله سبحانه وتعالى يقول: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي أعتقه. قال السلف: يعطيه الربع أو يسقط عنه الربع من المكاتبة. فكاتبت جويرية رضي الله تعالى عنها ثابت بن قيس أو ابن عمه، تقول عائشة: وكانت امرأة حلوة ملاحة، يعني جوية، لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. فأتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستعينه في كتابتها، قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، يعني سوف يعجب بها، لأنها كانت كما تقول حلوة ملاحة. هذه غيرة النساء. تقول: فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله. يقول: فدخلت عليه، يعني جويرية دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني ما لم يخفى عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أمر ابن أم له، فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابي. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهل لك خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابتك، أنا أفعل مكاتبتها وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله. فأرسلوا ما في أيديهم، يعني من السبب، لأن الآن أصبح ذلك المستلق أصهار النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلمون رفعوا أطلق السبب، قالوا: هؤلاء أصهار النبي، كيف نجعلهم رقة وسبايا؟ فأطلق السبب. تقول عائشة: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المستلق. 100 أهل بيت، 100 أسرة اعتقت بسبب ماذا؟ تزويج النبي عليه الصلاة والسلام بجويرية. تقول عائشة: فما أعلم امرأة أعظم بركة من قومنا على قومنا منها. لأنها لما رغب، لما وافقت أن تتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعتق المسلمون قومها 100 أهل بيت، يعني 100 أسرة. يا سبحان الله. في هذه الغزوة وقع حادثان كبيران. غزوة المسلمين، وقعت قضيتان عظيمتان. والقضيتان هذه كلها من تدبير المنافقين. المنافقون يا اخواني بالله اخطر علينا من يهود النصارى، اخطر علينا من الكافر. الكافر هذا الذي يبطل الكفر ويظهر الاسلام، هذا اخطر علينا من الكافر العلني الظاهر. لان الكافر الظاهر يحاربنا علانية فنحاربه، ولكن هذا يحاربنا في خفاء ويطعن في ظهرنا، لا ندري ولا نشعر به. وما ادخل الافكار الخبيثه والافكار المدمره والمبادئ الهدامه والفاسده الا هؤلاء الناس، ادخلوا على الامه العربيه الشيوعيه والاشتراكيه والبعثيه والناصريه والقوميه، مذاهب هدامه كانت هي السبب في ضعف العرب وفي ضعف المسلمين. لانهم لما اعتنقوا هذه المبادئ وهذه الافكار تخلوا عن دينهم وتركوا اسلامهم. وهذا كل فعل المنافقين هؤلاء. المنافقون اسمه محمد واسمه امين واسمه صالح، اسمه كذا، يتسمون باسمائنا ومن ابنائنا ومن جدتنا، ويتكلمون بلغتنا ويقولون انهم مسلمون، ويحاربون ديننا ويحاربون اخلاقنا ويحاربون عقيدتنا، وهم اعدائنا ليسوا معنا. هؤلاء اخطر علينا، وهؤلاء أشد علي من العدو الظاهر البارز. والله يا إخواني في الله، ما استطاع أعداؤنا من الكفرة الفجرة أن يقهرونا وأن يغلبونا إلا عن طريق هؤلاء المنافقين، هؤلاء الطابور الخامس. وقد ذكرت لكم ما معنى الطابور الخامس. كان هناك قائد يوجد في أسبانيا أراد أن يقلب نظام الحكم وأراد أن يغير على العاصمة. قال سوف أهجم على العاصمة بأربعة طوابير، طابور هذه كلمة طابور يقولون كلمة تركية بمعنى الصف. فقال بأربعة طوابير بأربعة جيوش سوف أغير على العاصمة، سوف أفتح العاصمة. قال وهناك طابور خامس. هو يقول ما هو الطابور الخامس؟ قال الأنصار والأعوان داخل المدينة. هذا الطابور الخامس، عرفتم؟ فالأعوان الذين داخل المدينة هو الطابور الخامس. فأصبحت كلمة الطابور الخامس تطلق على الأعوان، الأعوان الأعداء والأعيان لهم، العيون لهم، تزول الله سلامة العاصمة. المقصود يا أخواني في الله أن المنافقين لو تتبعنا السنة مكرهم وكيدهم وبسائسهم هي هي. عبد الله بن أبي هذا رأس المنافقين ورأس الحزب الشيطاني في المدينة، رأس النفاق، كان قبل معركة بدر كافرا لا يدخل الإسلام، وكان يحارب النبي ويغلط عليه ويقول له أن الرجل اجلس في بيتك فمن أراد أن يأتيك أتاك بيتك لا تخشانا في مجالسنا. وكان مع اليهود. لما انتصر المسلمون في بدر وأصبح لهم شوكة وقوة أظهر الإسلام. وكان ماذا يفعل؟ يأتي إذا خطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويقول يا معاشر المسلمين هذا نبيكم قد أرسله الله إليكم فانصروه وعذروه واتبعوه وأطيعوا أمره. هكذا يقول، يتظاهر بهذا. وهذا أيضا من الأشياء التي يفعلها المنافقون، يتكلمون بالكلام المحسن ويتحدثون عن الإسلام، وربما يقولون قال الله وقال رسوله، وربما يقولون قال ابن تيمية وقال ابن القيم. والله العظيم رأيت هذا في الصحف، منافق معروف له مقال يبث فيه سموما يقول قال ابن القيم وقال الله ابن القيم، يا ليت كنت ابن القيم، سبحان الله العظيم. يأتون بهذا الكلام، تبعوا أمره، أطيعوا أمره، انصروه، انصروه. فلما كان موقفه المخزي يوم أحد وانخذاله من معهم من المنافقين والمتخذلين ومتأثرين به أراد أن يقول ليأتي بهذه الأسطوانة التي تعودها. فأمسك المسلمون بثوبه وقالوا اجلس عدو الله، لست بأهل اللبان، أنت لست أهل، نسيت خزيك وعرفت يا أحد، اجلس عدو الله، لست أنت بأهل اللبان. هذا المنافق خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الغزوة، ما ندري لماذا خرجوا، والظاهر الله أعلم أرادوا أن يدلسوا ويلبسوا على المسلمين وأن يغسلوا ذلكم العار الشنيع الذي جرى منه ما حصل مع بني النضير وكذلك في أسد قبله. وأيضا ربما خرجوا من أجل غنيمة، تنبع من ناسقات الناس مغنم. الذي حصل فيه والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قاتلا وراجعا إلى المدينة، اختصم رجلان غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فكسع المهاجرين الأنصار يعني ضربه برجله من الخلف، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجرين يا للمهاجرين. هذا أخذ يستغيث بالأنصار وهذا يستغيث بالمهاجرين، وأصبحت هناك هوشة. وكلمة هوشة كلمة فصيحة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع بهذا الصياح فقال ما هذا؟ فقال يا رسول الله كسع غلام من المهاجرين غلام من الأنصار. فقال الأنصاري يا الأنصار، وقال المهاجرين يا للمهاجرين. فقال عليه الصلاة والسلام أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوة بين أظهركم، يعني تعصب ذليل. هذا تعصب الأنصار وهذا تعصب المهاجرين، هذا الحميدة الجاهلية، قال دعوه فإنه ممكن، إنما المؤمنون دخلوا. لا في تعصبات ولا تحزبات. يا ليت الشباب الإسلامي اليوم يفهمون هذه الحكمة ويفهمون هذه السنة. يتحزبون جماعة الإخوان المسلمين وجهال التدليس وحزب التحرير وحزب كذا كلها دعوة شهودية دعوها فإنها ممكنة. ارجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. اتصلوا بحب الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الواجب على المسلمين وعلى سنة المسلمين. لما دخلت فينا هذه التحزبات وهذه التكتلات ولما دخلت فينا هذه الجماعات فرقتنا وأصبح الشباب يبغض بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا. لماذا؟ التحزب والتكتل. ولو التقموا بحب الله وبسنة رسول الله لكانوا عباد الله إخوانا كما قال النبي كونوا عباد الله إخوانا. لماذا هذا إخواني هذا تبليغي وهذا سروري وهذا قطري وهذا حزبي وهذا كذا؟ هذه كلها دعوة جاهلية دعوها فإنها ممكنة. أيما أشرف أن يقول الإنسان أنا من المهاجرين أو يقول أنا من الإخوان المسلمين؟ أن يقول أنا من الأنصار أن يقول أنا من أزوار التبليغ؟ أيما أشرف؟ أقول أشرف أشرف. هذا قال يا للمهاجرين وذاك قال يا للأنصار. مع أن كلمة مهاجرين وكلمة أنصار هذه كلمة شرعية أثنى الله عليه في القرآن. ومع ذلك لما كانت هذه على سبيل التحزب والتعصب والانشقاق والتفرق سماها النبي دعوة جاهلية. سماها النبي دعوة جاهلية وقال عنها إنها ممكنة. انتهت المشكلة. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقال اتركوها دعوها فإنها ممكنة. انتهت المشكلة. ولكنها انتهت عند عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي الخبيث لما بلغ الخبر وبلغ أن المهاجرين استطال على الأنصار غضب. فماذا قال؟ قال في رهط عنده من أصحاب المنافقين وفيهم زيد بن أرقم وكان غلاما صحابة رضي الله عنه. ماذا قال عبد الله بن أبي؟ قال أولئك سألوها يعني المهاجرين قد ناصرونا وكاثرونا في بلادنا والله ما أعدنا وجلابيد قريش إلا كما قال الأول سم من كلمة يأكل. شو الخبيث يعرض المهاجرين يقول كاثرونا وناصرونا في بلادنا في المدينة ما أعدنا وجلابيد قريش أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد فأنا جميل قريش يا خبيث ما نعدنا بل فيه الرسول عن الصلاة والسلام ما نعدنا يا جلابيب قريش إلا كما قال الأول سب من كلمة يأكل. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد بالأعز هو أصحابه وبالأذل يقصد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ثم أقبل على من حضرهم وقوله فقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. أمسكوا عن هؤلاء المهاجرين سوف يتحولون. يظن أن المسلمين أهل الدنيا جاءوا بلاج الدنيا فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى رسوله وذلك عند فراغ رسول الله من عدوه فأخبره الخبر. أخبره الذي جرى ما الذي قاله ابن أبي وعنده عمر بن الخطاب فقال عمر يرده عباد بن بشر فليقتله. فقال رسول الله الآن عمر يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا ابن أبي أمره سهل مر عباد بن بشر. فعباد بن بشر كان من أبطال الأنصار مره يقتل عبد الله بن أبي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه؟ أنا الآن لو قتلت ابن أبي أن سوف تنتشر ويشيع في الناس أن محمد يقتل أصحابه وهذا حقيقة تشويه للدعوة وتشويه لسمعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته ودينه. ولكن أذكر بالرحيل حكمة الآن الفتنة يعني ينفخ فيها ابن البيت. فالنبي أراد أن يشغل الناس بشيء آخر فأدى يد الرحيل. يقول وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرتحل فيها. فارتحل الناس وقد نشا عبد الله بن أبي بن سمير إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه. فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به. ذهب عند النبي وأخذ يحلف بالله أنه ما تكلم وما قال هذا الكلام. وكان في قومه شريفا عظيما. فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأنصار من أصحابه يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل. لعل زيد بن أرقم رجل ما حفظ ما قال ابن أبي. يقول حددا على ابن أبي بن سمية دفعا عنه لأنه كان شريفا. يقول زيد بن أرقم فأصابني هم ما أصابني مثله قط. لأن الآن كبار الأنصار غلقوا زيد بن أرقم دفاعا عن ابن أبي. فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديقه. أنزل تصديقه في سورة المنافقين. في سورة المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أنزل الله سبحانه وتعالى تصديق زيد بن أرقم وتكذيب هذا المنافق. فلما استقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسار لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسلم عليه ثم قال يا نبي الله والله لقد رحت في ساعة منكار ما كنت تروح في مثلها. فقال له رسول الله أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال وأي صاحب يا رسول الله؟ قال عبد الله بن أبي. هذا السبب. قال وما قال؟ قال زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. قال فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن شئت هو الله الدليل فأنت العزيز. ثم قال يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاءنا الله به وإن قومه لينظمون له الخرج ليتوجوه فإنه ليرى أنك قد استلفته منك. هذا السبب. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة وهذا الحديث كان يعني قاب قوسين أو أدنى أن يكون ملك المدينة. قال يتوجون له ينظمون له الخرج ليتوجوه رئيسا في المدينة وزعيما لها يعني شيخا لها كما كان أبو طالب شيخ مكة. فابن أبي كان يطمع في الرئاسة وفي الزعامة. فلما جاء النبي انصار بكل الوجود فحسده على ذلك وأخذ يكيد له ويكيد لدينه. يقول ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس ليلهم ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح حتى آبتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما أشغلهم بالنشي عليه الصلاة والسلام. وإنما فعل ذلك رسول الله ليشتغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي. لما وصل المدينة الناس اتضح لها الأمر وتبين لها ما قال عبد الله بن أبي. لأن الكلام قد اتسع وتناقل الناس ما حصل. يقول وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعلمونه. يعني ابن أبي مكانته اهتزت عند قومه فأصبح إذا فعل شيئا هم الذين يعلمونه هم الذين يدخلونه. وكان بالأمس دافعون عنه غلطوا زيد بن أرقم ووهموه دفاعا عنه. الآن لا بعدما تبين لهم الأمر إذا فعل شيئا قال شيئا عاتبوه وعنفوه وادخلوه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن الخطاب حين بلغ ذلك من شأنه، لما علم النبي أن ابن أبي هذا أصبح يوبخ لقومه ويؤنب ويلام، قال النبي: كيف ترى يا عمر، كيف ترى الآن؟ أمام الله لو قتلته، أما والله لو قتلته يوم كنت لي اقتله لأرعدت له أمس، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. سبحان الله، لأن في ذلك الوقت الأمر ما اتضح، ولم تزل مكانة ابن أبي يعني عند قومه له مكانة، أما الآن لا. الآن لو أن النبي أمر هؤلاء بقتل قتل، فبالأمس ما كان، يعني لا يمكن ذلك، الرجل له شرف وله سيادة وله زعامة. بل إن ابن عبد الله بن أبي صاحبه فاضل اسمه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، الأب رأس المنافقين، والابن هذا من خيار المسلمين، يخرج الحي من الميت. لما بلغه ما قال أبوه ماذا فعل؟ وقف على باب المدينة، وقف على الطريق للمدينة، فلما جاء أبوه وكان جار به غاية البر، هكذا يقول، كان جار بأبيه غاية البر، حتى أنه لما مات أبوه فيما بعد طلب من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يصلي عليه وأن يلبسه بالكفن، كان جارا به، ومع ذلك وقف على باب المدينة. فلما جاء أبوه قال له: قف، والله لا تدخلنا حتى تقر أنك أنت الأذل وأن رسول الله أعز. لا تدخل، هو أبوه، ولكن كلامه الكلام خطير، لا يخرج منه العز الأذل. قال: لا تدخل المدينة حتى تقر أنك أنت الأذل وأن الرسول هو أعز. فأقر له بذلك، يعني حايره من فطع أبدا، السيف معه ما أدخل المدينة وهو ابنه حتى تكون في الجهاد، فأقر بأنه الأذل والرسول والأعز، فدخل المدينة. ثم إن عبد الله هذا الابن هذا الصالح ما اكتفى بذلك، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه سمع من أبيه كلمة خبيثة أيضا، وذلك فيما رواه الهيثمي فيما ذكره في مجمع الزوائد، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعبد الله بن أبي وهو في ظل أطل، فقال: عبر علينا ابن أبي كبشة، هكذا ينبذ النبي. فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: يا رسول الله، هذا بعدما دخل النبي، والذي أكرمك لئن شئت لآكلنك برأسه. هذا الولد يقول النبي: تريد أن أقتله وآتيك برأسه؟ فهو أبوه وكان بارا به، هذا السنة. فقال له النبي: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. ما اكتفى المنافقون بهذه المناوشات وهذه المشاكل التي أحدثوها وهذه الفتن والقلاقل، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يعالجها بحكمة بالغة، كان يعالجها بحكمة وسياسة وعقل كبير. هو رسول الله عليه الصلاة والسلام لما وصلوا المدينة فجروا فتنة أعظم منها، أعظم من هذه الفتنة، هذه ليست مسألة، فتنة عظيمة جدا كادت تعصف بالمسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون، أعظم من هذا. فكان خروجه بلاء وشكما، بلاء وشكما في الطريق حتى لما رجعوا من المدينة. هذه الفتنة تطول خبرها وتطول قصتها، ولذلك فإنني سوف أتركها إن شاء الله في الدرس القادم، وأكتفي بهذا المقدار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.